روبن هود. في قديم الزمان في نوتنغهام بإنجلترا كان هناك ملكاً يدعى ريتشارد، وكان حكيماً وكريماً فأحبه شعبه. عاشت المملكة في رخاء حتى جاء يوم وفقدت سفينة الملك ريتشارد أثناء سفره. حزن الأهالي على بطلهم. مرت الأيام والشهور ولم تسمع أي أنباء عن الملك وسفينته. حزنت المملكة على ملكها، وحل أخوه الملك جون مكانه أثناء غيابه، ولكنه لم يكن مثل أخيه، فقد زاد الضرائب وأخذ أموالاً من الفقراء، فازدادت المملكة فقراً يوماً بعد يوم، وفقدت نوتنغهام الأمل. ولكن يقال إن الظلم يولد الأبطال، وهذه قصة بطل، إنه روبن هود. كان روبن صبياً يعيش في غابة شيروود قرب نوتنغهام، وكان له أصدقاء يسمون بالرجال السعداء. تعهد روبن بمساعدة الناس بعد أن شاهد ما يتعرضون له من ظلم، واعتاد أن يسرق العربات الملكية ثم يقسم الغنيمة على الفقراء. فكلما مرت عربة ملكية يظهر روبن ويهاجم العربة من حيث لا يعلمون. أتمنى أن يكون روبن هود دائماً اليوم ولا يعرف أن يمر بالغابة. توني، لما تحدث ضجة؟ أبطئ. سيدي، كيف أجعل الأحصنة تبطئ إذن؟ سيسمع روبن هود صوتنا. نحن نسير على الأرض، الصوت حتمي. أسكت. كان الوزير محقاً، فقد سمع روبن ورجاله كل شيء، وفجأة لا، لص. أنا لست اللص أبداً، بل أنت، وهذه أموال الفقراء. أخبر ملكك أنني مع أهل شيروود. هيا لنتحرك. الفضل لروبن، نحن ندين له. يا مامور، تكلم، أتريد وظيفتك أم لا؟ روبن هود أخذ أموالنا وذهبنا وأعاد فعلته. أريده محبوسا فورا، حالا. نحن نحاول دائما، ولكنه يختفي دائما أيضا. أتعني أنك لا تستطيع؟ لا، سأفعل، سأقبض عليه، إنه عدوي، امنحني فرصة. افعل أي شيء، لا يهم، أريده محبوسا. كان المأمور غاضبا وقرر أن ينصب فخاً لروبن هود، فقد كان يعلم أن هناك وسيلة واحدة ليأتي بنفسه إلى القصر، إنها السيدة ميريان. ميريان هي ابنة أخي الملك ريتشارد، وكانت جميلة وقوية. رآها روبن مرة وهي تعبر الغابة بعربتها، فهاجم العربة معتقداً أن بها ثروة الملك، ولكن ما أن رآها لم يصدق عينيه، وأسقط سيفه وركع على ركبتيه من جمالها. أنا من أنت؟ كان حبا من أول نظرة. أنا ماريان. هل أنت روبن هود؟ نعم، هذا صحيح. روبن، أسمعت؟ ستقام مسابقة رماية كبيرة، والفائز سيتزوج ماريان. أوهوهو، مأمور غبي، إنه فخ، فالجميع يعلم أن روبن هو الأفضل. لن أذهب، صحيح؟ ولكن روبن لم يستمع. هل تقول ميريان بالفعل يا جون؟ هل صحيح أن الفائز سيتزوج بميريان الجميلة؟ لا تذهب، سيقبضون عليك إذا فعلت. لا، لن يعرفونني، سوف أتنكر. يا للهول، لحظة، لن تذهب وحدك، سأتنكر في شكل دوق شتني حتى أقترب من الملك. وبالفعل ذهبوا معا إلى بوابات القلعة، ولم يعرفهم أحد إلا هسهس أنثى روبن هوز. ولما تهسهس؟ لحظة، أنت مساعد الملك، ها؟ ما اسمك؟ نعم، سيد هسهس. اضحكوا، سأقبض عليكم الآن. حراس، حراس. ولكنهم وضعوه في برميل شراب. لم يعد سيد هسهس، بل أصبح عصير هسهس. فهمتها يا روبن؟ أنا مضحك. اهدأ، هيا. انتظروا حراس. وسرعان ما جاء دور روبن، فألقى بثلاثة أسهم الواحدة تلو الآخر، وأدهش الجميع، فقد أصابوا جميعاً المنتصف. هلل الجمهور للرامي العبقري. كشف روبن رأسه وأخذ يبحث عن ميريان، ولكن أمسكوه، إنه روبن هود. أخيراً. ولكن روبن لم يخف، فهو يعرف أن رجاله معه. لا تتسرع، أترك روبن فوراً وإلا ودع الملك جون. لا، أتركهم، أتركهم، هيا، لا أريد الموت. ترك الجنود روبن فوراً واتجه مع جون إلى البوابة، وفي الطريق رأى ميريان. ميريان، أنا سأعود لك، انتظريني. سأنتظرك دائماً. وفي الغابة كان روبن ورجاله يخططون للوصول إلى ميريان، حين أتى صبي من القرية مسرعاً. يا روبن، لقد أمسكوا بأبي. ها؟ هيا، أسرعوا. أسرع روبن ورجاله إلى القرية، وكان الأهالي يتعاركون مع الجنود. الملك جون أمر بذلك، إما أن تدفع أو تحبس. أشكر روبن هود، فقد أغضب الملك وأنت ستدفع الثمن. روبن يهتم بأمرنا على عكس الملك الظالم المستبد. ماذا؟ أمسكوه. لا، لحظة، أنا من تبحث عنه، أتركهم حالا. يا روبن، لا تستسلم أبداً، هيا أهرب. لا، دعهم يلقون القبض علي. روبن، ماذا تفعل؟ كان هدفي نبيل، ولكنني سارق، لا أريد الأطفال أن يقلدوني. قفوا معاً وقاوموا للنهاية، إنه الحل. وداعاً، سنلتقي يوماً. حزن الأهالي على بطلهم، ولكن الرجال السعداء لم يستسلموا، وتتبعوا العربة من داخل الجبال حتى لا يراهم الجنود. روبن العظيم، حامي الفقراء، البطل، هراء، أنت لص، أحمق، مدعي. ومن تكون أنت؟ أنت تسرقهم، أين الضرائب؟ ماذا تفعل بها؟ جلوسك على العرش لا يعني أن تسرق الفقراء. لست لصاً، فأنا أعطي ما أسرق للناس، أعيد لهم حقهم المنهوب. وما أن يعود الملك، سيتصرف معك وستدفع الثمن. أصمت، ألق به في السجن حالاً. أصبحت نوتنغهام في خطر، فقد أسر منقذهم، ولكن أسيتركه رجاله؟ تاك، ماذا تفعل؟ حريق، حريق، اهربوا! روبن، أسرع، القلعة تحترق. لما تساعدني؟ لا أحب الملكة جون، كنت مخطئاً، هيا! لم يصدقه روبن، ولكن كان عليه الهرب، فتبعه إلى السطح. والآن ماذا؟ الآن أفوز. أين ستذهب يا روبن؟ الماء عميق والرماة في كل مكان. كنت أعلم أنك مخادع. وداعاً. أحمق، لن ينجو أبداً. ولكنه نجا، فقد عام في القناة وخرج من النهر في الغابة. ترى كيف حال رجالي. وفي القلعة حدث أمر غير متوقع. عاد الملك ريتشارد لمملكته، وبعد أن خمدت النيران تجمع أهالي نوتنغهام للشكوى من الملك جون والمأمور. اعتذر لشعبي، هذا لن يغتفر. خيبت أملي يا جون. اقبضوا على الملك جون والمأمور وهسهسا فورا. أرجوك يا مولاي. أصمت، كفاك هسهسة. أفرجوا عن الرجال السعداء وأسقطوا كل عقوبات روبن، فشجاعته تستحق المكافأة. أحضروه لنكرمه. أدرك الملك ريتشارد أن ميريان تحب روبن هود وتتمنى الزواج منه. أعجب الملك بشخصه وسعد بزواج ابنة أخيه من شخص نبيل مثله. ابتهجت نوتنغهام لتكريم بطلها، وعاش روبن مع ميريان في غابة شيرود، سعداء بحياتهما البسيطة، وغنيا ورقصا مع أهالي نوتنغهام، ولم يسرق روبن ثانية أبداً.